الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في المعرفة وأن الخلق فيها على ثلاث فرق وأنها على ثلاث درجات. الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت، وقد وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر وطيب حياة العقل لزرع الفكر وحياة القلب لحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها، وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. قوله وقد وردت أساميها بالرسالة إلى آخره، حمك الله، ذكر أن إثبات الصفات دل عليه الوحي الذي جاء به، الذي جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة في الخلق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من شهد إتقان الخلق علم أن الله هو العليم الخبير، من شهد يعني القوة التي أودعها الله في الكائنات وكيف يدبرها أيقن أن الله عز وجل هو القدير، وأيقن أنه الذي يدبر الأمر. من شهد الكمالات التي أعطاها لعباده من العدم كالسمع والبصر والكلام أيقن أنه عز وجل أولى بهذا الكلام، فإنه لا يمكن أن يهب العباد السمع والبصر وهو عديم السمع والبصر، وكذا كيف يهبهم الحياة وهو ليس بحي. الحس يشهد بذلك، شاهد به البصير آثار الصنعة فاستدل بها على صفات صاحبها، والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكر، والقلب الذي حي بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء وحصل العلم اليقيني. لمن اطلع على الوحي كتابا وسنة أيقن بصفات الله عز وجل بأعلى ما علمه العباد من صفات ربهم في أي رسالة وأي فكر. قد وردت رسالة الإسلام بأعلى منه، ورفع الشك والريب فثلجت به له الصدور واطمأنت به القلوب واستقر به الإيمان في نصابه، ففصلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي. نعم، الأمر والنهي موجود تفصيله في السنة أكثر من تفصيله في القرآن، وأما الأسماء والصفات والأفعال فتفصيلها في القرآن أعظم من تفصيلها في السنة مع ورود السنة بها. يقول وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ وأبعده من الإجمال والاحتمال وأمنعه من قبول التأويل. كل الصفات مكررة مؤكدة بيانها، مؤكد بيانها مرات عديدة، ومع نفي أضدادها وإثبات الكمالات فيها ونفي ما يحتمل من النقص فيها. يقول وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره، لأن الملاحدة من الفلاسفة ينكرون المعاد، والمنتسبون إلى الإسلام منهم يؤولون نصوص المعاد إلى معان يجزم كل عاقل أنها غير مقصودة، فيقولون الجنة ليست هي النعيم الموصوف في الكتاب والسنة، ولكنها إدراك الحقائق مثلا وحصول النعيم العقلي، وليس هناك بعث ولا نشور، وإنما ارتقاء للروح وبعد أن تتخلص من الجسد، وليس أن هناك بعث أجساد. ويقول العذاب إما أن يقولوا بتناسخ الأرواح، وإما أن يقولوا بعدم إدراك الحقائق. طبعا تكذيب القرآن، بس هما بيأولوا بيقولوا دي معنيها كده، مش عسل حقيقي ولا ماء ولا حور عين ولا أغلال ولا يؤولها تأويلات باطلة. فبيقول تأويل آيات الصفات من جنس تأويل آيات المعاد، بل أبعد منه لوجوه كثيرة ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بل تأويل آيات الصفات بما يخرجها عن حقائقها، كمن يقول ينكر الرحمة والعزة والكبرياء والمجد والجلال، و يعني أنه سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان، وأنه وجهه ذو الجلال والإكرام، وينكر يعني أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، وينكر أنه يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، وأنه يدبر الأمر، ويحول كل ذلك على صفة الإرادة فقط، أو صفة القدرة ولا يزيد على ذلك، وحددها بسبع صفات فقط، يحول كل الصفات الأخرى عليها. يقول بل تأويل آيات الصفات بما يخرجها عن حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي سواء، فالباب كله باب واحد، ومصدره واحد، ومقصوده واحد، وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. إثبات حقائق هذا الباب، أي الإيمان بأسماء الله وصفاته وأمره ونهيه وتشريعه. وكذلك سطى على تأويل آيات المعاد قوم، وقالوا فعلنا فيها كفعل المتكلمين في آيات الصفات، بل نحن أعذر، فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال، أن الله يفعل، لأن كل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكرون قيام صفة الأفعال به، بادعاء أن أفعال أنه لا يمكن أن نقول بتعلق الزمن بصفات الله، وأن الفعل لابد له من زمن، وقالوا أن الزمن مخلوق، يبقى لا يمكن أن تقوم به الأفعال، والأفعال حادثة، ونحن نقول حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. يقول فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال، علو الله على عرشه وعلى خلقه وقيام الأفعال، القرآن مليء بأن الله فعل كذا في وقت كذا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، عند اليهود والنصارى والمسلمين، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وهكذا. أعظم هذه النصوص، اشتمال الكتب الإلهية على هذه الصفات، أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير، فإذا ساغ لكم تأويلها فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد. وكذلك سطى قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي، هم في الحقيقة مكذبون للرسالة، أول من اخترعوا هذه البدع والضلالات مكذبون للرسالة، ولكن لا يستطيعون مواجهة المسلمين بأنهم يكذبون الرسالة، يكذبون الوحي، فيقول معناه كذا، تأويل باطل لا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه شرع ولا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك كان فكرتهم في هدم ما مرجعية فهم الصحابة وتطبيقهم للدين، سواء في الأفعال أسماء الصفات أو في باب الأمر والنهي، وكذلك في باب المعاد. تأويل آيات الأمر والنهي يقول لا ده مش فاهمينها صح، ده الآيات دي كان المقصود منها مثلا من آيات الحدود مثلا، المقصود منها زجر الناس عن المنكرات، ناس جرهم بأي حاجة، مش المقصود لازم هي الحدود دي، الصلاة غايتها أن نصل ما بيننا وبين الله عز وجل، فلا إذا

وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. في بعد كده تأويل نقول أن الرؤية هي انتظار الآلاء، انتظار الفضل. هل نرى ربنا يا رسول الله؟ هل تمارون أو هل تضامون في رؤية القمر، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فيقول لا، فيقول إنكم ترونه كذلك. استغفر الله واتوب اليه. قال وكذلك، قال ومعلوم ان هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعا، ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين. وقوله وظهرت شواهدها في الصنعة، هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات. وهو دلالة الصنعة عليها، فإن المخلوق يدل على ورود خالقه، يدل على حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا. الفعل الاختياري في خلق هذا المخلوق، لو كان عدم وبعدين اتوجد، لابد إذن من مريد لذلك وقادر عليه وعالم بتفاصيل تكوينه. ده احنا ما تعلمناش تكويننا ازاي إلا بعد ما عملنا بقى علوم حديثة وأشعة وتشريح الأول، وعرفنا احنا متكونين ازاي، ودقة بالغة في كل خلية وفي كل جهاز، وكل البشر عندهم نفس الحاجة، الا هتلاقي واحد شاذ مثلا بطريقة ما، النملة دي متكونة بطريقة معينة والنحلة بطريقة معينة، وكل يعني لابد من علم يعني ادى الى ذلك، ولابد من ارادة، ولابد من قدرة ووهبها الحياة، يبقى لابد من ان يكون واهب الحياة حيا. يقول وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته، وما فيها من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه، فمعطي الكمال أحق بالكمال، وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق بأن يكون سميعا بصيرا متكلما، وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه، أي خالقا عليما حيا عليما قديرا مريدا. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات، إن ده خد حاجة والتاني ما خدهاش، هم جابوها لنفسهم، احنا بنتكلم والحيوانات ما بتتكلمش، احنا عندنا عقل والبقر ما عندوش نفس العقل، والبقرة غير الأميبة غير البكتيريا في طريقة التفكير وفي الإمكانيات وفي الفهم. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب سبحانه ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص، وحصول الإجابة وقيب سؤال الطالب على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات. الناس تبقى محتاجة للمطر، تقوم تصلي وتدعي ربنا يوم مطر ينزل بعدها، تبقى أنت مزنوق في حاجة تدعي ربنا، ربنا فرج الايه الكرب ويقضي الحاجة، يدل على علمه بالجزئيات، مش ان هو غايب علم بالكليات فقط، ان حسن العدل وقبح الظلم مثلا، لكن القضية اللي احنا فيها ده عدل ولا ظلم، اللي فلان الفلاني ظلم فلان الفلاني ولا عدل معاه، يعلمها هو سبحانه وتعالى. وعلى سمع، يدل على علم الرب بالجزئيات وعلى سمعه لسؤال عبيده وعلى قدرته على قضاء حوائجهم وعلى رأفته ورحمته بهم، والإحسان إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاه، وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة الغضب والسخط والإبعاد والطرد والإقصاء، تدل على صفة الغضب والسخط والإبعاد والطرد والإقصاء زي اللعن، يدل على المقت والبغض. فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل، ولهذا دعا سبحانه في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته، فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته وصفات كماله بآثار صفته المشهودة، يعني بس مش ليس فقط بالأخبار المسموعة بل بالآثار المشهودة. التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهكذا، والقرآن مملوء بذلك، فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس المخلوق، وشاهد اسم الرازق أو الرزاق من وجود الرزق والمرزوق، وشاهد اسم الرحيم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم، واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة. وكل ذا ليس بأيدي العباد، يعني شوفوا المطر اللي بينزل عشان الناس المية اللي نشربها دي بأيدينا نزولها، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، ولا الأمريكان نزلوها، ولا الروس، ولا حد في العالم ده، وبقالها قد إيه وهم مفتقرون إلى ذلك، مفتقرون للمياه وللأنهار وللأمطار، ولا أحد يملك ده في المية بس. طب في مات الزروع، الأرض بيلاقوها هي اللي طلعت الزرع، والزرع نعم مش إحنا اللي طلعناه. واسم الحليم من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم، واسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب وقبول التوبة، قبول التوبة دي يدركها التائب من نفسه وأنه تغير حاله بعد التوبة واقترب من الله، ويظهر شاهد اسمه الحكيم من العلم بما في خلقه وأمره من الحكم، يعني في خلقه من تخليقه للكائنات وما يرتب عليها من الحكم، والشرائع وما يرتب عليها من الحكم، والمصالح ووجوه المنافع، وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره، يعرفه من يعرفه من عرفه، ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته، وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته. لما تلاقي حاجة متقنة وحاجة معمولة بيضة، حاجة ألماني مثلا، حاجة إيه بلدي ماشي كده، هيقول لك ده ألماني، ده إتقانهم في الصنعة إيه غير إتقاننا، ده بيقول ده حاجة فطرية. يقول: فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه؟ وإتقان الخلق فوق تصور البشر. وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى بمكابرة. ويكفي يعني أعمى ومكابر، يقول لك لا أنا شايف كل حاجة، هو الدنيا كلها شايف أنه أعمى، يقول لك أنا شايف أهو. يا عم أنت شايف، أنت تتوهم عمى بمكابرة. ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، وتنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. يعني الساكت منها الخشبة والعمود والنجم والشجر صامتة، لكن هي تهدي إلى إثبات الصفات لمن تدبرها، والمؤمنون الناطقون يهدون. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه، وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها، فهي تدل عقلا وحسا وفطرة ونظرا واعتبارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. مفيش درس بكرة، والخطبة الجمعة في الخلفاء إن شاء الله. تعدى عليها زوجها بالضرب، تركت البيت وذهبت إلى بيت أبيها، قام الزوج بتطليقها غيابيا مستغلا ضعف حقوقها المادية، حيث لا قائمة منقولات ولا أولاد، وضعف مبلغ مؤخر الصداق. بعد خدمة 9 سنوات كاملة كانت له نعم الزوجة المطيعة، ماذا نفعل؟ تحتسب عند الله. ماذا نصنع لها؟ يسر الله لها زوجا خيرا منه. هناك من يقول أن التطعيمات التي تعطى الأطفال أضرارها أكثر من نفعها، حيث تكسر نسبة الوفيات فيما يتعاطاه من الأطفال وتضعف الأجساد، ويتوقف ويمتنع كثير من الإخوة من القوقاز وروسيا عن إعطاء أطفالهم التطعيمات. هذا كلام فاسد، وهذه التطعيمات مجربة. وفعلا كان لدينا مثلا منذ 30 سنة عندما كنا طلابا في الكلية مرض شلل الأطفال، يعني من أكثر ما تجده في الأطفال، والآن قد اختفى هذا المرض. وأمراض أخرى كثيرة كانت أمراضا، الدفتيريا دي من عشان التطعيمات بتاعتها بدأ من زمان، أنا ما شفتش حالة دفتيريا. ده كان زمان الدفتيريا دي حاجة ممكن تقتل، السل، الدرن، أشياء كثيرة جدا. هذا كلام من لا خبرة عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.